نعم سرى طيف من أهوى فرقني والحب يا ترض اللذات في الألم يا لائمي يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي